Quedé, quedé. لسه مش مشغل. عملت يا شريف بس الله يصلح حالك. ده كتاب ده يا شريف. انت جايب شرح؟ عشان كده. يوفر يا راها دي بقى. انت جايب شرح فتح ده فتح الباري ده. الله يهديك يا شريف. لا تتجوز عشان استراح منك شوي. بسم الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فوا مرحبا بكم طلبة العلم مع باب جديد من أبواب العلم، ومع خطوة جديدة يخطوها بعضكم في طلب العلم، أو أكثركم سائلا الله سبحانه وتعالى أن يثبت أقدامكم جميعا على هذه الطريق التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وإن هذا مما يوجب عليكم طلبة العلم، مما يوجب عليكم أعباء جديدة، لأن المرء كلما تعلم من دين الله عز وجل كلمة كلما زادت عليه التبع لو تعلمون. نعم، فإن المسؤولية صارت بهذا أعظم، وأنتم إن شاء الله عز وجل وبتوفيقه وعونه أهل لهذه المسؤولية التي ألقى الله بها على عاتق الواحد منكم من التعلم ومن العمل ومن الدعوة. ودائما ما أقول لكم إن من تعلم علما صار يجب في حقه ثلاثة واجبات. هذه الواجبات التي تجب في حق الواحد منكم على رأسها واجب العمل. وأما الحق الثاني فهو واجب التعليم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأما واجب العمل فإن الله سبحانه وتعالى قال: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعملون. وأما الواجب الثالث فهو واجب الدعوة إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بعد هذه المقدمة الوجيزة أقول بأني قد اخترت لكم في رمضان، وذلك بعد مشورة مع طلبة العلم، درسا جديدا أنتم بحاجة إليه. هذا الدرس الذي هو أو هذا الموضوع الذي هو لدرسنا هذا الأحاديث العمدة على الأبواب، فإنه من تيسير الله عز وجل العلم على طلبة العلم أن يجمع لهم أبواب العلم في كلمات جامعة أو في حديث واحد. هذا من تيسير الله عز وجل العلم ومن تيسير الله تعالى شرعه ودينه. وثانيا لأن دراسة مثل هذه الأحاديث يوفر على طالب العلم منكم جهدا عظيما، فإنه لما يدرس مثلا حديث عمار في التيمم فيكاد باب التيمم يجمع عنده بهذا الحديث، ولما يدرس حديث رفاعة في صفة الصلاة فإن هذا الحديث يجمع له مادة هذا الباب أو يجمع جلها وأكثرها. إذن فكانت هذه الدراسة من باب توفير الجهد عليكم طلبة العلم، من باب توفير الجهد بما تدرس هذه الأحاديث وإلى حديث العمدة على الأبواب. كما أنك وأنت تدرس هذه الأحاديث فإنك تحصل معك من العلم ما تحتاج إليه، أو من تنمية ما يقال لها ملكة الاستنباط وكيفية التعامل مع النص من الكتاب أو من السنة، وكيفية الاستنباط منه للأحكام الشرعية، فإنها ملكة عظيمة. وإن هذا مما كان يفاخر به أهل العلم بعضهم بعضا، كما جرى في مناظرة الجعابي والطبراني، فكان الجعابي واسع الفهم، يعني يأخذ الحديث الواحد فيستنبط منه عشرات المسائل ومئات الفوائد، وهذا علم جليل القدر. قل أهله في هذا الزمان قدر، قل أهله وندر رجاله، فاضرب بسهمك في هذا الباب فإن هذا لمن خير العلم، خاصة ونحن مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام: نضر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. يقول الإمام الحافظ أبو نعيم حفظه رحمه الله تعالى: قال: ما من أحد يطلب الحديث إلا وفي وجهه نظرة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. يا طلبة العلم، إن شرط هذه الصحبة التي بيننا الاحتمال، فقد يذهب منك يوم أو يضيع بلا فهم، أو قد تكون ثمرته قليلة، فلا تذهب أنت باليوم الثاني. وليس من شرط هذه الدراسة وليس من شرط العلم الشرعي، فإن من شرط هذه الدراسة وليس من شرط طلب العلم أن تحيط به فهما أولا، بل إن هذه سنة في العلم. هذا موسى عليه الصلاة والسلام وما عمل في هذه المسائل التي كانت مع الخضر، قال: لقد جئت شيئا نكرا، لقد جئت شيئا إمرا، لو شئت لاتخذت عليه أجر. فإن موسى عليه السلام لم يعرف حقيقة هذه الأمور الثلاثة أول الأمر. فاثبت يا طالب العلم. نعم فاثبت، لأن من الناس من ينشط لمثل هذه المجالس أول الأمر ثم يدب فيه الإيه؟ الكسل، ويبدأ بعد ذلك في اتخاذ المعاذير والتعليلات ليخرج وليفر عن هذه المجالس، فإنها إن ضاعت اليوم قد لا تكون غدا. بادر الأيام قبل أن تبادرك ماذا؟ الأيام، فقد تنشغل عن هذا، فأنت بالآن تغتنم كما قال صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، خاصة ونحن نرجو في هذه المجالس بركة هذه الأيام الطيبة أن تحل على هذه المجالس، فيباركها الله، يبارك عقولكم وأفهامكم، ويبارك هذا الوقت أيضا، ويبارك في لساني، ويبارك في عقلي، ويبارك في أسماعكم، ويبارك في صوتي. فنرجو من بركة هذه الأيام على هذا الدرس. وأقول ومنكم من كان معي في غير رمضان وقد أدرك أن بركة هذه الأيام كم حلت على هذه الدروس، فسابقا ما سابقا من فضل الله في رمضان درسنا كتاب النكاح كاملا، ودرسنا كتاب البيوع كاملا، ودرسنا صفة الصلاة كاملة، ودرسنا كتاب اللباس والزينة إلا من بعض المسائل وذلك لعذر السفر، ودرسنا والمواريث أيضا، ودرسنا المواريث. فنحن لم نزل على هذا الخير منذ أعوام لعلها تعود إلى 7 أو 8 أعوام، وإخوانكم وأنا معهم بإذن الله نجني هذا الخير. فيا طلبة العلم اثبتوا على ما أنتم فيه، فإنه والله ليحمل لكم بإذن الله خيرا عظيما. وأنتم تعلمون أن الإنسان ما يحصل مرادا له إلا بالصبر. نعم، فالصبر هو الوعاء الذي تحمل فيه مرادك، وعلى قدر ما يكون صبرك ووعاء صبرك على قدر ما تحمل فيه من مرادك. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك هذا المجلس، وأن يعلمنا ما جهلنا من ديننا، وأن يرزقنا العمل بما نعلم والدعوة إلى الله به، وأن يرزقنا في كل الإخلاص، هو ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، فإلى حديث المرأة الواهبة أخرج البخاري وغيره من أئمة العلم وهم كثير، مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ومعي رواية البخاري إلا ما يكون من الزيادة عليها من غير الصحيح فأنبه عليه. وإنما اخترت لكم رواية البخاري لأسباب: الأولى، لأن البخاري هو أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل لتعلمون. وثانيا، تكاد رواية البخاري تكون أجمع الروايات، قال: حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جئت أهب نفسي إليك. فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه، ثم طأطأ رأسه صلى الله عليه وسلم، فلما رأت المرأة أنه لم يقضي فيها شيئا جالست، فقام رجل من أصحابه فقال: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لم تكن لك حاجة فزوجنيها. قال فقال: هل عندك من شيء؟ قال: لا والله يا رسول الله. فقال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع. فقال: لا والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما وجدت شيئا. فقال: انظر. قال: انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع. فقال: لا والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري. قال: سهل الراوي ما له من رداء، ولكن هذا إزاري ما له من رداء. قال: سهل، فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء، إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى طال مجلسه، ثم قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا، فأمر به فدعي، فأمر به فدعي. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. عدها. قال: أتقرأهن عن ظهر قلب؟ قال: نعم. قال: أتقرأهن عن ظهر قلب؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. الحديث. ودراستنا للحديث أو لكل حديث معنا ستتكون من ثلاثة مباحث. أما المبحث الأول فحديثي، وأما المبحث الثاني ففقهي، وأما المبحث الثالث فمبحث عام يجمع بين كل الفوائد. ونبدأ بالمبحث الحديثي. راوية حديثنا هو سعد، هو سهل ابن سعد ابن مالك ابن خالد ابن مسلمة أنصاري. يبقى سهل ابن سعد ماذا؟ أنصاري، والأنصار هم أهل ماذا؟ المدينة. أنصاري خزرجي، يعني من قبيلة الخزرج، لأننا نعلم أن أهل المدينة كانوا قبيلتين اثنتين عظيمتين وهما الأوس والخزرج. أنصاري خزرجي معمر، ويقال للرجل معمر إذا بلغ كم؟ 100. فراوينا سهل بن سعد عاش فوق 100 سنة، وخيركم من طال عمره وحسن عمله. أما كنيته أبو العباس. روى لنا عدة أحاديث، عدة يعني كم؟ لم يذكرها الإمام الذهبي، وإنما لفظ العدة لغة يصدق على ماذا؟ على العدد، يكون ما بين 10 إلى 30. قال عدة، أقل من 10 لا يقال عدة، يقال بضعة، بضعة أحاديث. غلبت الروم في أدنى الأرض، ثم قال في بضع سنين. بضع سنين يعني من 3 لإيه؟ فإذا جاوزنا 10 دخلنا في عدة، والأقرب أن العدة ما بين 10 و20، لأن عدة يعني تعد على أصابع اليدين والقدمين. فله رواية ما بين 10 إلى 20 حديثا. مولده على الراجح قبل الهجرة ب5 سنين أو 6 سنين، لأنه رضي الله عنه حضر وقعة اللعان بين هلال وامرأته، وكان عمره 15 سنة. وقعت هلال وقعت في السنة الكم؟ من 9 للـ10، لأن امرأة هلال كانت تحته في السنة 9، بدلالة قول المرأة للنبي عليه الصلاة والسلام في حادثة الثلاثة الذين خلفوا: والله ما به من حركة إلى شيء. ثم وقع اللعان بين هلال وامرأته بعد ذلك، فيكون الحدث ما بين 9 للـ10. فلما يكون سهل قد حضر ذلك وسنه 15 سنة، فيكون قد ولد قبل قبل البعث ب5 إلى 6 سنين. أما مولده فقيل، أما وفاته فقيل توفي عام 88 للهجرة. نضيف عليها كم؟ 6 قبل الهجرة، يبقى ما يبلغ 100. وقال فريق آخر بأنه عاش أو مات 91 للهجرة، 91 للهجرة رضي الله عنه. وما يكون بهذا قد بلغ 100. فلعلهم قالوا معمر لأن سنه قارب قارب 100، لما هو معروف من قواعد اللغة العربية. أما سهل بن سعد فتزوج كما قال الذهبي 15 امرأة، تسمعون؟ هذه خرقت آذانكم جميعا. حتى أنه حضر وليمة يوما ما فقيل أن هذه الوليمة حضرها معه 9 مطلقات له، فاجتمعنا بعد خروجه يسألنا عن حاله رضي الله عنه وارضاه. قال ابن عباس لسعيد بن جبير: تزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها ماذا؟ نساء. هذا راوي حديثنا وهو سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه. أقول مبحث في اختلاف ألفاظ الحديث، إن الوقعة واحدة، إن الوقعة واحدة على الراجح لم تتعدد، يعني هي امرأة التي وهبت نفسها للنبي وخرجت زوجها بالقرآن، فمن أين جاء اختلاف ألفاظ الحديث؟ فتارة يقول ملكتكها، وفي رواية أخرى زوجتكها، وفي رواية ثالثة أنكحتكها. قلت واختلاف ألفاظ الحديث إما أنه يرجع إلى تعدد الوقعة، اختلاف ألفاظ الحديث إما أنه يرجع إلى اختلاف الوقعة، أو إما أنه يرجع إلى رواية الحديث بماذا؟ بالمعنى، إلى رواية الحديث بالمعنى. فملكتكها يعني أنكحتكها يعني زوجتكها، فيكون هذا الاختلاف راجع إلى رواية الحديث بماذا؟ وبهذا ينفك الإشكال. قلت غير أن أكثر الرواة على لفظ ملكتكها، فعندئذ يكون الترجيح بكثرة ماذا؟ الرواية. يبقى الآن نحن استفدنا كم فائدة حديثية الآن، من يعدها يفصلها لنا تفصيلا منكم طلبة العلم، إذ ليس الكلام كله لي، فأنا أتكلم وتسمعون وأنتم تتكلمون وأنا أسمع أيضا. ها، من يذكر الفوائد يا خالد؟ يبقى الفائدة الأولى اختلاف ألفاظ الحديث يرجع إلى ماذا؟ وثانيا تعدد الوقعة، يعني تعدد الوقعة، إن مثلا مرة جاءه صحابي فقال له كذا، وجي صحابي آخر فقال له كذا، فيكون حصل اختلاف في الألفاظ لتعدد الإيه؟ تعدد الوقعة. لكن هنا الوقعة التي معنا هي واحد. فبين الفائدة الحديثية الثانية قال الترجيح بكثرة الرواية، إذا روي الحديث على وجوه متعددة فيكون الترجيح بماذا؟ كثرة الرواية، لأن الخطأ يكون مع الأقل والصواب يكون مع الإيه؟ مع الأكثر. لو جاءنا 7 الآن قالوا فلان خارج المسجد، وجي واحد قال لا ما هو خارج المسجد، لا شك أن خبر 7 إيه؟ مقدم لأنهم عدد، أما خبر الواحد فلا يقدم. يلا باقي فائدة ما ذكرتها يا خالد، ليه عندك فائدة؟ نعم ده دي فائدة يا صالح، دعها الآن، سنتكلم عن صيغة العقد، وهل العقد صيغة شرعية يجب أن يتم بها؟ يعني لازم الزوج يقول زوجتك، ممكن يقول ملكتك، أنكحتك، ما هناك صيغة شرعية للعقد يتم بها، تمام؟ ممكن يقول هذه ابنتي زوجة لك، ما في لازم لصيغة شرعية ومنديل ومصافحة وبصلوا وقبلت، لا ما في صيغة شرعية. الفائدة الثالثة مشروعية رواية الحديث بالإيه؟ بالمعنى. واضح؟ يبقى نحن الآن مع الفائدة الحديثية، رواية الحديث بالمعنى، وهذا جائز في قول أكثر أهل العلم إلا ما اشترط له شروطا، وهي أن يكون الراوي عالما بما يحيل إليه اللفظ من معنى، مش أي واحد يروي الحديث بالمعنى، لابد أن يكون هذا الرجل ذا علم بما يحيل إليه اللفظ من معنى، يعني على معرفة باللغة. هذه المعرفة تمكنه من رواية الحديث بالإيه. إلى الآن نحن الآن ذكرنا مبحثا حديثيا، هذا المبحث الحديثي تحته ثلاثة مطالب. مطلب الأول ترجمة من؟ سهل بن سعد. المطلب الثاني فائدة في اختلاف ألفاظ الحديث. المطلب الثالث فائدة في مشروعية رواية الحديث بالإيه. طيب، من يدل على هذه المشروعية؟ من يدل على مشروعية رواية الحديث بالمعنى؟ يا الله يا محمد، نعم. يبقى نقول جوابا عاما لما جرى من تصرفات الصحابة رضي الله عنهم بروايتهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالمعنى، من غير نكير بعضهم على بعض. يبقى هذه المسألة الحديثية التي معنا، وننتقل الآن إلى المبحث الفقهي. طيب، فصل المهر. والمهر هو ما تعطاه الزوجة، والمهر هو ما تعطاه الزوجة من مال أو منفعة بسبب النكاح. قولنا الزوجة فهو لا يجب لها إلا بالعقد، يعني نصفه، فإذا نكحها وجب لها المهر كله. يبقى قولنا ما تعطاه من؟ الزوجة. يبقى لا تستحق لزوجة، قلت فائدة وعليه، فمن شارته أهل امرأته على ذهب عند الخطبة فانفسخت الخطبة وجب له الذهب، لأنها ليست زوجة. هذه مسألة مهمة جدا. رجل خطب امرأة ولما ذهب يخطبها قال له أبوها: اسمع، نحن من عرف بلدنا أن الزوج يأتي للمرأة بذهب قدره 5000، ما راهم اليوم يقولون 5000، 10000، ها، وقد نطق بها أحدكم هنا متوجه، 10000. فإذا هذا شرط، يبقى صار هذا الذهب في حكم ماذا؟ في حكم المهر، لما ألزم به الزوج ماذا؟ إلزاما. طيب، انفسخت الخطبة ما يجب لها الذهب، لأن المهر ما يجب لها إلا أن تكون إيه؟ زوجة، فيجب نصفه أن تكون إيه؟ زوجة، يعني معقودا عليها، ويجب كله إذا بنى بها. قولنا من مال، إذ الأصل في المهر أن يكون مالا. وقولنا من مال يشمل كل مال، لأنه لا حد لأقله ولا حد لأكثره، لا حد لأقله ولا حد لأكثره. أما أكثره فقد قال تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا، بقول الله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا. والقنطار يطلق في اللغة على الشيء الكثير الكثير الكثير. ولا حد لأقله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم له في الحديث: التمس لها ولو إيه؟ ولو خاتما من الحديد. وخاتم الحديد ما يساوي شيئا. يبقى إذن لا حد لأقل المهر ولا حد لأكثره. قولنا: أو منفعة، فيجوز أن يكون المهر منفعة. كما لو علمها أو استؤجر، كما قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. هذا المهر إيه؟ منفعة. يبقى المهر ممكن يكون منفعة ما، ولكن ما يكون منفعة إلا بعد العجز عن ماذا؟ عن المهر المادي أو المالي. هذه المقدمة في تعريف المهر، واضح؟ فتعال إلى مسائل المهر من حديث سهل بن سهل. قولنا بسبب النكاح، ما تعطاه الزوجة كافية. طيب، قولنا أو قوله صلى الله عليه وسلم: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا، قلت فيه دلالة على وجوب المهر لما تكلف النبي صلى الله عليه وسلم معه. وتكلف الرجل بأن ذهب كم مرة؟ 3 مرات، كما لم يسقطه عنه مع فقره وعوزه. وهذا التكلف منه صلى الله عليه وسلم مع فقر الرجل وعوزه يدل على وجوب ماذا؟ وأن وجوب المهر أكيد، يعني وجوب قوي أكيد. وقد قال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. ما معنى نحلة؟ يعني فريضة. آتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعني فريضة. وكذا قوله تعالى: وآتوهن أجورهن. فين وجه الدلالة هنا على الوجوب؟ يلا، ما غيرك يا خالد؟ قول يا محمد. نعم، أمر وآتوهن. لا، في فائدة أخرى ذكرتها في درس التراويح. قل. لما أطلق عليه مسمى الأجر دل على ماذا؟ على وجوبه، لأن الأجر إيه؟ مستحق، ولأن الأجر واجب. قلت: وقوله تعالى: وآتوهن أجورهن، وقوله وآتوهن أمر. وتسمية المهر أجرا دل على وجوبه، تسمية المهر أجرا دل على وجوبه، لأن الأجر مستحق شرعا. نعم، نعم. لا شك لا شك. طيب يا طلبة العلم، يبقى الآن المسألة الأولى معنا من مسائل المهر من هذا الفصل، وهي وجوب ماذا؟ وجوب المهر. قلت فرع، غير أن المهر ليس ركنا ولا شرطا، يعني في النكاح، لما صح من حديث عقبة بن عامر عند أبي داود، لما صح من حديث عقبة بن عامر عند أبي داود أن رجلا نكح امرأة ولم يسمي لها مهرا، ولم يعطها شيئا، فلو كان ركنا لما جاز أن ينكحها، أو يتزوجها بغير مهر. وكذا قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. يبقى المهر ليس ركنا يعني في النكاح، ولا وليس شرطا، واضح. المسألة الثانية، استحباب تقديم المهر قبل النكاح أو شيء منه، استحباب تقديم المهر قبل النكاح أو شيء منه، لما معنا في حديث الباب من تكلف النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجل غير مرة، مع ما كان منه من الفقر والعوز، بل جد النبي صلى الله عليه وسلم في طلبه ولم يسقطه عنه حالا، إلا أن الرجل لم يكن يملك، بما يدل على استحباب تقديمه قبل النكاح. نعم. أحد ممكن ممكن، ما تتعجلنا بالفوائد، واضح. فهذا يدل على استحباب تقديم المهر كله أو تقديم شيء منه قبل النكاح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اذهب فانظر، اذهب فانظر، اذهب فانظر، فتكلف معه حتى أنه أرسله 3 مرات، لم يكن ليفعل هذا إلا أنه استحب شديدا أن يقدم الزوج للمرأة المهر قبل ماذا؟ قبل النكاح. وإن كان معنا حديث عقبة بن عامر أن رجل تزوج ولم يقدم لها شيئا، بما يدل على الجواز. قلت: ولا يعارض حديث عقبة بن عامر، ولا يعارضه حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، إنما غاية ما فيه أو غاية ما يدل على الجواز. وأما حديث الباب فيدل على استحباب تقديمه كله أو بعضه، ولا يتأجل إلا لمصلحة تقتضي. قلت: خلافا لما يجري في أعراف الناس اليوم من تأجيل أكثره بغير حاجة داعية، خلافا لما هو في عرف الناس اليوم من تأجيل أكثره لغير حاجة داعية. أنت ترى الناس اليوم صار المهر ماذا؟ مؤخرا، صار المهر مؤخرا، بل يتحايلون على الشرع مع ما منهم من التحايل على الشرع من تقديم البعض بل ولا يقدمه أحد، يقول له على مقدم قدر جنيه ولا يدفع حتى هذا الجنيه، وعلى مؤخر قدره كذا، بل إن الأعراف لا تبيحه للمرأة إلا بأحد الأجلين، وهذا خطأ آخر، وإنما المهر حقها كاملا بمجرد ماذا؟ الدخول. يعني لو دخل بها خلا بها خلوة شرعية يتمكن منها سقط المهر في حقه. فالذي في عرف الناس اليوم إنما هو خلاف ماذا؟ الشرع. من كم جهة؟ من ثلاث جهات: من تأجيله بغير مسوغه شرعي. إنما في حديث الرجل الذي معنا متى أجل المهر؟ لما كان الرجل في عوز وحاجة، لكن اليوم بيأجله على غير سبب العوز والحاجة، يبقى عامل فرح بعشرة آلاف ولا في نادي بخمسين ألف ستين ألف والمهر مؤجل. الله، يعني أنت تفعل البدعة والمعصية وتقصر في الواجب الحق المستحق. ثانيا مخالفة للشرع من جهة ثانية، إنه هو لا يجب عندهم إلا بأحد الإيه؟ الأجلين، لا يجب إلا ماذا؟ أن تطلق المرأة وتموت، وأحيانا بتموت وما بتأخذه، ودي مشكلة ثانية كمان، هذه مخالفة للشرع. يبقى معنى في حديث المرأة الواجبة استحباب تقديم ماذا؟ طيب المسألة الثالثة ولا الرابعة، هذا الذي لا يكتب حق أن يأتي بالماء. المسألة الثالثة: الأصل في المهر أن يكون مالا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلف مع الرجل أن يقدم لها مالا حتى ولو كان شيئا يسيرا، مثل الخاتم من الحديد، بل قال الله تعالى: أن تبتغوا بأموالكم بما يدل على أن الأصل أن يكون المهر مالا. ولا يعدل، يعني عن هذا إلى المنفعة، إلا بعجز الرجل المسألة الخامسة جواز الرابعة. طيب لما أقول المسألة أحدكم يعد. المسألة الرابعة: الأصل في المهر جواز تأجيل المهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: ملكتكها بما معك من كتاب الله، يعني أن تعلمها ما معك من القرآن، ولم يعلمها بعد، بما يدل على مشروعية ماذا؟ تأجيله، كما في حديث عقبة بن عامر من نكاح الرجل المرأة ولما لم يسمي لها مهرا حتى أشرف على الموت فقال أشهدكم أن سهمي بخيبر هو مهرها. المسألة الخامسة: لا حد لأقل المهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: التمس لها ولو خاتما من حديد. وقال الحافظ ابن حجر: إنما هذا على سبيل التمثيل، يعني التمس لها ولو شيئا يسيرا يسيرا لا يكاد يساوي شيئا كخاتم الحديد، لأن خاتم الحديد لا قيمة له، لأنه مجهود فيه، ما يلبس الناس الحديد ولا خواتيم الحديد، فكان لا قيمة له، بما يدل على ماذا؟ على المثل التي معنا، وهي أنه لا حد لأقل المهر. قلت: خلافا لمن شرط فيه 3 دنانير، من أهل العلم من شرط أن يكون أقل المهر 3 دنانير، ولا دليل عليه. إلا القياس، والقياس ضعيف، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيسرهن مهرا، أيسرهن مهرا. وقوله أيسرهن مهرا يصدق على ماذا؟ ها؟ على كل شيء يسير ولو كان مليما أو قرشا. وكذا قوله تعالى: أن تبتغوا بأموالكم، وقوله بأموالكم يصدق على ماذا؟ على كل المال. يبقى إذن لا حد لأقله. صحيح. المسألة السادسة: ولا حد لأكثره، ولا حد لأكثره. قلت: لقول الله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا. والقنطار يطلق على الشيء الكثير الكثير، وفي هذا عموم قول الله تعالى أيضا: أن تبتغوا بأموالكم. وقولوا بأموالكم يصدق على كل المال، كما يصدق على بعض المال أو أقل المال. المسألة كراهة السابعة، المسألة السابعة: كراهة المغالاة في المهور، وذلك من تيسير النبي عليه الصلاة والسلام عليه شديدا، حتى قال: هل تجد من شيء، أو هل عندك من شيء؟ وقال: ولو خاتما من حديد. بل رضي منه أن يزوجه بالإزار، رضي منه أن يزوجه بماذا؟ بالإزار. وهذا يدل على استحباب تيسيره بما يدل بمفهوم المخالفة على كراهة ماذا؟ المغالاة فيه. قلت: وقد جاءه رجل فقال إني تزوجت امرأة، فقال كم أصدقتها كم أمهرتها؟ قال على 4 أواق من الفضة، على 4 أواق من الفضة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم 4 أواق، 4 أواق، أوه أوه، كأنما تنحتون، كأنما تنحتون الفضة من عرض، من عرض هذا الجبل. المسألة الثامنة، مشروعية الهبة. من زواج من هبة المرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال سهل أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني جئت لأهب لك نفسي، لأهب لك نفسي. والهبة هي نكاح المرأة على غير ماذا؟ على غير مهر، يعني تهب له نفسها أو مهرها. هذه المسألة رقم كم؟ 9 الجاية، يعني 8 هذه في المهر، واضح. المسألة 9، مشروعية المهر المعنوي. من قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا، معي سورة كذا وسورة كذا، عدها فقال ملكتكها بما معك من كتاب الله. وكما في قصة موسى مع الرجل الصالح، كما في قصة موسى مع الرجل الصالح. ومثال المنفعة أن يعلمها علما أو قرآنا أو أن يخدم أهلها في مقابل مهرها. نعم نعم، احنا قلنا مشروعية الهبة، احنا ما تكلمنا عن الخصوصية. طيب نجعل فرعا فرع، وأن الهبة مخصوصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك قول المرأة أهب نفسي لك، أهب نفسي لك، واللام لام اختصاص، كما قال تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. طيب، فصل في احكام النظر الى المخطوبة. يبقى احنا الان انتهينا من مسائل المهر من حديث المرأة الواهبة، وننتقل الى احكام النظر. المسألة الاولى، مشروعية النظر إلى المخطوبة. لما قال سهل فصعد النظر وصوبه، أي صلى الله عليه وسلم. بما يدل على المشروعية، بل في الحديث ما يدل على الاستحباب الشديد لقوله فصعد النظر وصوبه. فين وجه الاستحباب الشديد؟ صعد، فهذا يدل على ماذا؟ على الاستحباب الشديد. وصوبه لأنه بذل جهدا في هذا، لما بذل من جهد في النظر إليها، ولم يكن ليفعل صلى الله عليه وسلم إلا طلبا لأمر شديد الاستحباب. بل صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه حس على النظر إلى المخطوبة ولو كانت لا تعلم، كما في حديث جابر، بل وقال اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم. وإن كان لا يخلو من مقال، ولكن فيه من ذكر فضل النظر إلى المخطوبة، ومن أنه سبب حصول الأدمة والألفة بينهما. يبقى هذه المسألة الأولى، مشروعية النظر إلى ماذا؟ إلى المخطوبة. المسألة الثانية، حد النظر إلى المخطوبة. وفي قوله فصوب النظر وصعده ما يدل على أنه لا حد للنظر إلى المخطوبة، لما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عموم بدنها، بل صح أنه قال في حديث جابر إلى ما يدعوه إلى نكاحها. وقوله إلى ما يدعوه إلى نكاحها، يشمل ما فوق الوجه والكفين، كما صح عن جابر نفسه أنه قال فكنت أتخبأ لها. يعني لينظر إلى ما فوق الوجه والكفين. المسألة الثانية، ثالثة، مرات النظر إلى المخطوبة. قلنا حد يشوف لنا حل في المسألة دي، لي أكثر من 20 سنة أجلس هذا المجلس وأخطئ في العد. قول الثالثة تكون الرابعة، قول التاسعة تكون السادسة، الله المستعان. المسألة الثالثة، ما أخطأت هذه المرة، مرات النظر. وعدد مرات النظر إلى المخطوبة كم؟ 3، لما صح من لما معنى في حديث سهل بن سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى المرأة يعني 3 مرات. ولما من أصل شرعي، وللأصل الشرعي أن الأعذار كم؟ 3. وهذا تقييد مطلق، هذا تقييد مطلق قوله صلى الله عليه وسلم، فلينظر إليها، لأن قوله فلينظر إليها فيه أنه لا حد للنظر، لمرات النظر يعني، لكن هذا مقيد بتقييدين اثنين، الأول بفعله أنه نظر إليها كم مرة؟ 3 مرات، وما جلست المرأة إلا بعد المرة الثالثة، لأنها عرضت نفسها عليه كم مرة؟ 3 مرات كما في بعض الروايات. وثانيا لأصل شرعي، لأن لو لم نقيد هذا لجعلنا بنات المسلمين لعبة، ولكن منظر إليها، خاصة في زمن الذي انعدمت فيه ماذا؟ الزمم والضمائر هذه الأيام. يبقى حد مرات النظر كم مرة؟ 3 مرات. طيب هذه المسألة الثالثة، واضح؟ المسألة الرابعة، وليس من شرط النظر ما يكون من الحديث والإناث والكلام، اللي بيفعل الشباب اليوم يبقى مش راح ينظر إليها، راح يعمل لها امتحان واختبار ويقعد، وانت حافظة ايه ومش حافظة ايه، طب قولي لي حكم كذا ومش حكم كذا، هذا خطأ شديد جدا، خطأ يقع فيه الشباب، لأن طبعا البنت ستحرج سبب هذه الأسئلة، وهذا الحرج لا شك يكون له أثر على ماذا؟ على وجهها، فيذهب جمالها وترى شيئا غير الذي جئت تنظر إليه. إنما ينبغي أن يكون في الحديث من الإناث، أنت لك أصحاب، طب لما بتبقى عندما أصحاب تتكلموا فيها وكذا، ده أنت بكده هتعرف شخصيته، هتعرف شخصيته، لما لا ولو قالت لك أنا ماليش غير صديقة واحدة، يبقى دي معناها إيه؟ إنها مش ودودة. لكن لو قالت لك أنا عندي ولا 20 صديقة، يبقى ده معنى ذلك انها ايه؟ ودودة. خلال الحديث معها هتعرف هي بتعمل ايه مع اخواتها، واضح؟ ده مهم جدا. ايه الالوان اللي انت بتحبيها في اللبس والملابس؟ خلال اللون هتعرف شخصية، لان الالوان بيعبر عن اللون، بيعبر عن شخصية الانسان. اما ليه الاسلام قال لنا البسوا الابيض والاخضر؟ دليل على ان اللون له علاقة بالايه؟ بالتفكير وبالعقل، صح؟ مش انت لما بتلاقي واحد لابس كده حاجات اللي بيسموها الالوان الفسفورية، وراجل عنده 60 سنة ولابس الفسكوز، ده معناه ايه؟ انه ما عندوش عقل، صح ولا لا؟ فعلا. انا اذكر في مرة رأيت صورة لرئيس وزراء اليابان، هو مع رئيس امريكا ورئيس وزراء بريطانيا، مش عارف، قلت اللي جايب الراجل ده مع الناس دي؟ في فرق ظاهر جدا من الشخصية، واحد لابس قميص مش عارف نص كم، والتاني شايل البتاع الايه الجاكيت على كتفي، والتاني والياباني واقف ايه بينهما كده، منظر تشعر بفارق الشخصية بين الايه ده، عبارة عن أراجوز ومهرج، والتاني عنده شيء من الاحترام فعلا. وفاكر لما درسنا في انجليزي زمان الشعب الياباني ايه طيدي اند بولايت، مؤدب ومنظم، فعلا اللباس بيدل على شخصية الانسان، واخد بالك؟ بتقدر تعرف من هذا. فده كمان مسألة الاختبار، انت حافظة ايه ومش حافظة ايه، وانت درست ايه وما درستيش ايه، وتعرف كذا الى اخره. ده هو الاصل انها للنظر فقط، رؤية، رؤية هي، ما هي مقابلة رسمية، ولا هي وثيقة تعارف نكتبها. فانتبه، قلت وليس من شرط النظر إليها ما يكون من الحديث والكلام والإناث، فإنما هو فرع على النظر، فلا ينبغي أن يذهب هذا بالنظر، خاصة لما في طبع النساء من ماذا؟ من الحرج الشديد البالغ. فرع، وللرجل أن يرسل خاصته من النساء للنظر إلى ما فوق ذلك، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل أم سليم لتنظر في المرأة بما لا يحل للرجل أن ينظر إليه، مما يحل للنساء النظر إليه. يبقى انتهينا الآن من أحكام النظر. نعم. صورة المخطوبة أنا لا أحب هذا وأكاد أمنعه. ليه؟ لأن الأصل في التصوير إن هو محرم. هل هذا باب ضرورة؟ ما هو باب ضرورة. قد أجيز الصورة في حالة واحدة، رجل موجود في بلد عربي يريد أن يتزوج، فممكن يراها عن طريق شاشة المعلومات الدولية النت، ويحدث لقاء عن طريق هذه الشاشة بينهما، بحيث أيضا لا ينظر إليها غيره، تمام، وتجلس هي هنا وهو هناك، هذا ممكن. لكن الصورة تبتزل، لو صورت المرأة ممكن تنتقل من يد إلى يد، خاصة ونحن في زمن كما قلت فيه غياب غياب الأمانة وضياع الزمم والضمائر. طيب هذه أحكام النظر. لا ما تقطع علينا الباب كثيرا الله يكرم. في النظر تسأل؟ طبعا طبعا. هل المرأة المخطوبة أن تنظر إلى الرجل؟ نعم، لا حق النظر إليه، لأنه إذا ثبت الحق للرجل ما يمنع أن يثبت للمرأة. لكن ليه هو قال انظروا، خاطب الرجال؟ الأصل الشرعي. طب اكتب هذه فرع، وللمرأة النظر إلى الرجل كذلك لأصل شرعي، وهو أن النساء شقائق الرجال، وما يثبت في حق الرجال يثبت في حق النساء. وثانيا لأن نفس معنى النظر الموجود في الرجل موجود عند المرء، وهو ما يكون من الألفة والأدم. قلت وإن خص الرجال ذكرا، لأن هذا الأمر أولى عند الرجل من المرأة. الرجل يعاشر المرأة بماذا؟ بما يكون من حسن وجهها وجمالها، لكن المرأة تعاشر الرجل بما يكون من ماذا؟ من رجولته. وهذا يدل على أن الرجولة ما هيش موطن جمال، إنما الرجولة موطن خشونة وبأس. واضح؟ طيب انتهينا الآن من أحكام النظر. فصل في أحكام الخطبة. قلت والخطبة مشروعة، لما صح أن الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم خاطبا إن لم يكن لك حاجة فيها يا رسول الله فزوجنيها، أو فأنكحنيها بما يدل على مشروعية خطبة النساء. ولما كانت الخطبة وسيلة إلى النكاح كان لها حكم النكاح كذلك. ولما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب السيدة عائشة هذا يدل على مشروعية خطبة النساء. المسألة الأولى في الخطبة عدم مشروعية خطبة الرجل على خطبة أخيه. لما صح في الحديث أو لما معنا في حديث سهل بن سعد أن الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن لك حاجة يعني فيها يا رسول الله فأنكحنيها. بما يدل على مشروع على عدم جواز خطبة الرجل على خطبة أخيه كما في حديث عقبة بن عامر كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن أخو المؤمن. ألا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه أو أن ينكح أو أن يخطب على خطبة أخيه ولا أن يخطب على خطبة أخيه حتى يزر. فلذا كان من استئذان الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ثبت الاستئذان في حق من لم يخطب ثبت في حق الخاطب من باب أولى. إشكال ودفعه وهو حديث المرأة من قولها إن معاوية وأبا جهم خطباني وجوابه قولها خطباني يعني عارض علي الزواج عرض علي الزواج من غير وقوع الخطبة وإنما قولها خطباني باعتبار ما يكون. وهذا معروف في لغة العرب فقالت إن معاوية وأبا جهم خطباني. ثانيا أن النهي مقدم على الإباحة والجواز قلت ولما في خطبة الرجل على خطبة أخيه من تخبيب المرأة يعني يبغض المرأة لمن لما لخاطبها ومن المشاحنة بين المسلمين بين المشاحنة والتباغض بين المسلمين وبعضهم البعض هذا يؤدي إلى وجود بغض بين المسلمين بعضهم البعض. هذه المسألة رقم كم في الخطبة؟ نعم فقط احنا قلنا مشروعية الخطبة مسألة ودي المسألة الثانية النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه صحيح. المسألة الثالثة قلت ولا تشرع الخطبة أن تكون المرأة معتدة من باب أولى، لأنه إذا منع خطبة المخطوبة منع خطبة المعتدة، وهذا بدلالة اللزوم، لأن أمر المعتدة أشد كما هو معروف من قياس الأولى عند الأصوليين. ولنهي الله سبحانه وتعالى أو لإذن الله سبحانه وتعالى التعريض بالخطبة للمتوفى عنها زوجها، فكان ذلك دليلا على منع خطبة غيرها المعتدة، لأنه أذن في من؟ في المتوفى عنها زوجه، يبقى هذا منع لغيرها. هذه المسألة الثالثة في الخطبة. دلوقتي نحن الآن تمت لنا ساعة وربع ساعة، فأنهي الدرس هذه الليلة على وجه الاستثناء، طبعا أن لم ننهي حديث الباب بسبب أن تأخرنا في بداية الدرس، والمقدمة التي بدأنا بها خاصة، ولازالت معي مسائل تربع على 60 مسألة من هذا الحديث، فهي 60 مسألة كاملة ما بين المسائل المتعلقة بكتاب النكاح. فإحنا الآن تكلمنا في الخطبة والنظر وماذا؟ والمهر. بقيت لنا مسائل الولاية والإشهاد، وهذه كلها مسائل موجودة في الحديث، ثم الفوائد العامة أو المسائل الفقهيات العامة. طيب ننهي هذا الدرس عند هذه المسألة هذا اليوم، ونلتقي على خير غدا إن شاء الله عز وجل وفق. أرجو طلبة العلم ألا أؤخر، لأني عندي موعد، ولو أني أذهب إلى بيتي لا كان أولى أن أكمل الدرس، ولكن عندي موعد. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.